السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب ذكر القرآن العظيم أخرج البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام بفتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها إليه. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وفي رواية قال ابن شهاب: اختلفوا يومئذ في التابوت، فقال زيد: التابوه، وقال ابن الزبير وسعيد بن عاص: التابوت. فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت، فإنه بلسان قريش. وأخرج البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وأخرج البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد، يعني بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وللبخاري قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، ونحن ورثناه. وفي أخرى له قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبا، وكان بدريا، واسم أبي زيد سعد بن عبيد. وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المفصل المحكم. وفي رواية قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. باب أخذ الأجرة على القرآن. أخرج البخاري عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل منكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والشاء جمع شاء. قال ابن حجر: استدل الجمهور بهذا الحديث لجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأجابوا عما ورد بخلافه بأنها في أحوال خاصة وليس فيها نهي صريح. وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى. وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي في الشعب والبغوي بسند حسن عن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتعجلونه. القدح هو السهم قبل أن يعمل له ريش ولا نصل. وأخرج البخاري ومسلم عن علقمة قال: كنا بحمص